وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعبدوني وحدي لا شريك لي. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه هي الغاية التي بعث الله بها جميع الرسل، وهي إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراده تعالى بالعبادة واجتناب عبادة الطاغوت. وهذا الأمر أعظم عروة من عرى الإسلام، لا تقبل دعوة ولا جهاد ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إلا به، ولا يمكن النجاة من النار دون التمسك به، إذ هو العروة الوحيدة التي ضمن الله تعالى لنا بها ألا تنفصم. أما ما سوى عرى الدين وشرائعه فلا تكفي وحدها دون هذه العروة للنجاة. قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال سبحانه: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وتأمل كيف قدم الله تعالى الكفر بالطاغوت واجتنابه في الذكر على الإيمان بالله والإنابة له، تماما كما قد قال في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، قدم النفي على الإثبات. وما ذلك إلا تنبيها على هذا الركن العظيم من هذه العروة الوثقى. فلا يصح الإيمان بالله ولا ينفع إلا بالكفر بالطاغوت أولا. وكذلك أمر بالاجتناب، قال: واجتنبوا الطاغوت، ولم يقل اتركوا الطاغوت، لأن الاجتناب أبلغ وأفصح. فالمجتنب هو الذي يجعل الشيء في جانب ويكون هو في جانب آخر بعيدا عنه كل البعد، بخلاف التارك فقد يكون بالقرب من المتروك. والطاغوت الذي يجب عليك أن تكفر به وتجتنب عبادته لتستمسك بالعروة الوثقى ليس فقط أحجارا وأصناما وأشجارا وقبورا تعبد بسجود أو دعاء أو نذر أو طواف وحسب، بل هو أعم من ذلك، فيشمل كل معبود عبد من دون الله وهو راض. فالطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة المخلوق حده الذي خلقه الله له. والعبادة أنواع، كما أن السجود والركوع والدعاء والنذر والذبح عبادة، فكذلك الطاعة في التشريع عبادة. قال تعالى عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إنما اتخذوهم أربابا عندما أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله، فكان الرهبان والأحبار أربابا، وكان الذين اتبعوهم على ذلك عابدين لهم. فالطاغوت أقسام وأصناف، ونحن نتحدث خاصة على طاغوت الحكم الذي هو فتنة هذا الزمان. لذلك قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يقول مجاهد رحمه الله تعالى: الطاغوت الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا سمي من تحاكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوت. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. ويقول رحمه الله أيضا: من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. إذن هما أمران، إما الحكم بما أنزل الله وبشرع الله الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو الحكم بالطاغوت وهو كل حكم خالف حكم الله عز وجل. ومن هنا نبتدئ حديثنا عن مسألة عظيمة انتشرت وهي فتنة جليلة، هي اتباع اليهود والنصارى، الذي قال عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. وأعظم شيء اتبع فيه المنتسبون للإسلام الكفار هو ما يسمى بالديمقراطية، الديمقراطية التي اتبع فيها المنتسبون للإسلام اليهود والنصارى. وقبل أن نخوض في الديمقراطية وكيفية نشأتها وحكمها وغير ذلك من المسائل، الديمقراطية هذه الفتنة والبلية، فكيف نشأت هذه الديمقراطية؟ الديمقراطية مرت في نشأتها بمرحلتين، النشأة القديمة والنشأة الحديثة. النشأة القديمة هي أول من مارس هذا النظام، نظام الديمقراطية كنظام حكم، هم الإغريق في مدينتي أثينا وإسبارطة خلال القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد، وذلك بعد تطور سياسي طويل استغرق حوالي 7 قرون، حيث كانت تقوم في المدينة حكومة يطلق عليها اصطلاحا اسم حكومة المدينة. لقد كان أفراد الشعب من الرجال يجتمعون كلهم في المدينة ويشاركون جميعا في نظام الحكم. هذه النشأة القديمة باختصار. أما النشأة الجديدة لنظام الديمقراطية، عرفت أوروبا نظام الإقطاع الذي ظل يحكمها أكثر من 1000 عام في ظل الإمبراطورية الرومانية والقانون الروماني. ولما آمنت أوروبا بالديانة النصرانية لم تغير النصرانية من واقع الحياة في الجانب التشريعي والقانوني شيئا، بل مارس رجال الدين النصارى ظلما وطغيانا تجاه الشعوب الأوروبية. وفي ظل النظام الإقطاعي والطغيان الكنسي لم يكن للشعب قيمة أو وزن، بل كان يتعرض لأبشع أنواع الطغيان والظلم. ونذكر بعض أنواع التسلط رجال الكنيسة على البشر في ذلك الزمان. من هذا الطغيان ما يسمى بصكوك الغفران، صكوك الغفران والحرمان. صكوك الغفران هي صكوك لغفران الذنوب، هذه البدعة العجيبة، وذلك أنه إذا أراد البابا أن يبني كنيسة أو يجمع مالا لشيء ما، طبع صكوك الغفران ووزعها على أتباعه ليبيعوها للناس كالذين يبيعون أسهم الشركات، وبالصك فراغ ترك ليكتب به اسم الذي سيغفر ذنبه. والعجيب أن هذا الصك يغفر لمشتريه ما تقدم من الذنوب وما تأخر، فهو بعبارة مختصرة ارتكب كل الجرائم لأنك ضمنت الجنة. هذا من أحد الأشياء التي تسلط بها أرباب الكنائس على البشر في ذلك الوقت وفي تلك الحقبة من الزمان. وكذلك من صور الظلم والطغيان التي مارسته الكنيسة في ذلك الوقت هو مسألة الاعتراف، مسألة الاعتراف، لأن القضية لم تقف على صكوك الغفران، بل سرعان ما دخلها عنصر جديد فاضح، وذلك ما يسمى بالاعتراف. فكان على المذنب أن يعترف بذنبه في خلوة مع قسيسه ليستطيع هذا القسيس أن يغفر له ذنبه. وفي هذه الخلوات وقعت أشياء تقشعر لها الوجدان. هذا التسلط الذي وقع على البشر في ذلك الوقت هو كان باسم نظرية التفويض الإلهي. كان في ذلك الوقت الحكام يحكمون الناس بنظرية مبتدعة غريبة تسمى نظرية التفويض الإلهي. نظرية التفويض الإلهي هي باختصار أن الملوك يستمدون سلطانهم من تفويض الله لهم، سواء كان تفويضا مباشرا أو غير مباشر. الحاكم يحكم بأنه مفوض أو فوضه الله عز وجل في الحكم على البشر في ذلك الوقت، سواء كان بما يسمى بتأله الحاكم مثل ما كان في مصر في ذلك الوقت. كان الفرعون ينتسب ويسمى بأنه إله يحكم بهذا الاعتبار بأنه هو الإله الذي يحكم سبحانك، هذا بهتان عظيم. أو بنظرية الإله الخارج عن إرادة البشر، وهذه النظرية تقول أن من يحكم الدولة يستمد شرعيتها وسلطتها من الله أو ما يسمى القوى العليا، لأن الإمبراطور كما كان في الصين يستمد سلطته من السماء وأن له السلطة المطلقة، لأن بزعمهم أن الله عز وجل قد أعده لكي يحكم البشر بالنيابة عنه. والنظرية الأخرى نظرية التفويض الإلهي الناشئة عن العناية الإلهية، هذه النظرية تقول أن الله لا يختار الملوك بإرادته مباشرة، ولكن العناية الإلهية توجه الأحداث والأفراد لاختيارهم، أي لاختيار الملوك، كما كان في الإمبراطوريات الرومانية وغيرها في ذلك الوقت. إذن كان الحكام يحكمون إما باعتبار أنهم آلهة أو أنهم الآلهة وضعتهم بالنيابة عنهم في الحكم، فمارسوا التسلط والطغيان على البشرية جمعاء، مارسوا الطغيان على البشرية جمعاء، مما أدى ذلك بعد ذلك إلى خروج الثورة الفرنسية في عام 1789. هذه الثورة خرجت على الحكم الكنسي في ذلك الوقت، خرجت على الحكم الكنسي في ذلك الوقت، وأرادت أن تنزع حكم الدين، لأن الدين كان الدين في ذلك الوقت دين باطل يتسلط على الناس باسم دين النصرانية. فلما ذاق الناس منه ذرعا خرجوا عليه وقالوا المقولة المشهورة: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. بعد ذلك حدث ما حدث من أشياء طويلة لا يسع المقام لذكرها. انتقل بعد ذلك الناس لذلك الوقت إلى شيء أو نظرية من النظريات تسمى نظرية العقد الاجتماعي. الناس في ذلك الوقت كانوا يفتقدون إلى طريقة الحكم، بما أنهم نزعوا سلطان الكنيسة قالوا لا نريد الدين أن يتسلط على الحكم، ونادوا بفصل الدين عن الدولة أو ما يسمى بالعلمانية. العلمانية التي هي معناها باختصار هي فصل الدين عن الدولة، فخرجوا بنظرية العقد الاجتماعي. هذه النظرية تقول أن الناس في أول أمر كانوا يعيشون حياتهم الفطرية البدائية حياة غير منظمة، حياة فوضوية لا نظام يحكمها، تخلو من التشريع الذي يحكمهم، وليس هناك دولة أو مؤسسة تنظم معاملاتهم وأمور حياتهم. ثم نتيجة تطور الحياة احتاج الناس إلى دولة وتشريع وحاكم، لأجل ذلك عقدوا فيما بينهم عقدا تنازلوا بمقتضاه عن جميع حقوقهم أو بعضها للمجموع من أجل إقامة السلطة التي تحكمهم وتنظم شؤون حياتهم وتحفظ حقوقهم وحرياتهم. والسلطة حسب هذا التصور قامت بناء على الإرادة الشعبية، فالشعب هو صاحب السيادة والسلطة، ومن هنا خرجت ما يسمى بالنظام الديمقراطي، وهو حكم الشعب ونزع حكم الله عز وجل من الأرض. نزع حكم الله عز وجل من الأرض ونودي بالحكم أو حكم الشعب نيابة عن حكم الدين، لأن الدين كان دينا باطلا تسلط على الناس، فالناس خرجوا عليه ونزعوه وأزالوه. فبعد ذلك الغريب والعجيب ليس في هذا، وإنما الغريب والعجيب هو كيف انتقل هذا الفكر إلى دين الإسلام، الدين الحق الذي ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينها الله لنا في كتابه. كيف انتقل هذا الفكر إلى دول الإسلام؟ من أهم الأشياء التي كانت سببا في انتقال هذا الفكر إلى دول الإسلام أولها انحراف كثير من المسلمين عن العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، ومن هنا كثرت البدع والخرافات والشعوذة والأهواء وقل الفقه في الدين بينهم. وكذلك من الأسباب التي أدت إلى الانبهار بهذه النظريات الباطلة المناقضة لدين الإسلام ما يسمى بالبعثات الخارجية أن الطلاب الذين يذهبون من أبناء المسلمين إلى الدول غير الإسلامية ولم تكن لديهم الحصانة الكافية من عقيدتهم، إن هؤلاء من أخطر الوسائل، لأن كثيرا منهم تعلقوا بقيم الغرب أو الشرق ومثله وعاداته، وقد عاد هؤلاء إلى بلدانهم وهم يحملون ألقابا علمية وضعتهم في مناصب التوجيه، ونظر الناس إليهم على أنهم قدوة، ومن ثم ذهبوا بنا إلى ما نرى في هذا الزمان من تسلط الغرب على المسلمين بمناهجهم وثقافاتهم وأفكارهم وإلى ما غير ذلك. فالديمقراطية بمعناها المختصر تعني حكم الشعب، تعني حكم الشعب. فما هي مبادئ وأسس الديمقراطية وما نظرة الإسلام إليها؟ من أهم مبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها هو مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات، بما في ذلك السلطة التشريعية، ويتم ذلك عن طريق اختيار ممثلين عن الشعب ينوبون عنه في مهمة التشريع وسن القوانين. وبعبارة أخرى، فإن المشرع المطاع في الديمقراطية هو الإنسان وليس الله، فهي تشريع الجماهير أو الحكم المنافي لحكم الله عز وجل. وقلنا أن كل حكم خالف حكم الله فهو حكم الطاغوت. فالله جل ذكره يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكم بما أنزل عليه، وينهاه عن اتباع أهواء الأمة أو الجماهير أو الشعب، ويحذره من أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله عليه، فيقول سبحانه وتعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فالله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. والديمقراطية تقول: إن الحكم إلا للشعب، ينوب عنه في ذلك ممثلين يحكمون بغير ما أنزل الله. هذا هو المبدأ الأساسي والرئيسي والأول للديمقراطية، والتي تقوم عليه الديمقراطية، أن الحكم للشعب لا لله عز وجل. ونحن معشر المسلمين لا خيار لنا في الخضوع لأوامر الله عز وجل ونهيه. لذلك يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا يوجد خيار لأهل الإسلام في أن يحكموا بهذا الحكم أو لا يحكموا به، لأنهم ملزمون شرعا بالخضوع لأوامر الله عز وجل، لا بأن تعرض أحكام الله على البرلمان أو غيره من المسميات ليصوتون عليه، فهل يقبل بعد ذلك أو يرد. كل ذلك من الباطل ومن أسس الديمقراطية التي هي نزعت حكم الله عز وجل من الأرض. ومن الأسس والقيم التي تقوم عليها الديمقراطية مبدأ حرية التدين والاعتقاد. فللمرء في ظل الأنظمة الديمقراطية أن يعتقد ما يشاء ويتدين بالدين الذي يشاء ويرتد إلى أي دين وقت يشاء، وهذا أمر لا شك في بطلانه وفساده ومغايرته لكثير من النصوص الشرعية، إذ المسلم لو ارتد عن دينه إلى الكفر فحكمه في الإسلام القتل، كما هو في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. والديمقراطية تقول لنا: من بدل دينه فاتركوه، لأنه مخير في أن يعتنق ما شاء باسم حرية الاعتقاد والتدين. وكذلك روي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو الحديث صحيح، قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أي أن دم المسلم معصوم لا يجوز الاعتداء عليه بشكل من الأشكال إلا في إحدى ثلاث صور. قال: إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، كفر بعد إيمان. وهذا هو الشاهد، أي أنه إذا انتقل إلى الكفر بعد الإيمان فعندها ينتقل حكم الله عز وجل من عصمة دمه إلى إحلال دمه وإراقة دمه، لأنه نزع ربقة الإسلام من عنقه، ولا حرية له في أن يترك دين الإسلام. وكذلك عن جابر رضي الله عنه أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قتلت، فأبت أن تسلم فقتلت. الحديث رواه الدارقطني والبيهقي. وثبت أيضا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل المرتدين من العرب حتى رجعوا إلى الإسلام، وسميت بحروب الردة الذين ارتدوا عن الزكاة. إذن لم يقل أبو بكر ولا عمر ولا غيره من الصحابة أن لهؤلاء حرية الاعتقاد وأن يعطوا ما شاءوا من أموال ويتركوا ما شاءوا، فهذا لا خيار فيه لأحد، لأنه أمر الله عز وجل. هذا هو الأساس الثاني من أسس الديمقراطية، ألا وهو حرية الاعتقاد والتدين. وكذلك تقوم الديمقراطية على اعتبار حكم الشعب وحده، وترد إليه النزاعات والخصومات، فإذا حصل أي اختلاف أو نزاع يكون الرجوع إلى إرادة الشعب وإلى اختيار الشعب، ليصل الشعب بما تم من نزاع أو اختلاف. وهذا مغاير ومناقض لأصول التوحيد التي تقرر أن الحكم الذي يجب أن ترد إليه جميع النزاعات هو حكم الله وحده وليس أحد سواه. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والديمقراطية تقول لنا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الشعب وليس إلى أحد غير الشعب. وكذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والديمقراطية تقول لنا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الأكثرية. وهذا مناقض مناقضة صريحة لآية التي تقول فردوه إلى الله والرسول، بل علقت ذلك وجعلت شرط الإيمان في الرد رد النزاع إلى الله ورسوله شرط لصحة الإيمان، فقالت: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي إن كنتم تؤمنون بالله ربا وإلها، تؤمنون باليوم الآخر حقا، ترجعون النزاع والاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شيء أدل على هذه الأساس من ما وقع من اختلاف في حكم الربا. وقع اختلاف في هذا البلد في حكم الربا، لا لم يقع في حكم الربا، الربا مجمع عليه وعلى تحريمه، بل هو نص في كتاب الله وأحل الله البيع وحرم الربا، وقع الإجماع على ذلك. ثم بعد ذلك يأتي البرلمان أو ما يسمى بالمؤتمر الوطني وغيره، يأتي ليصوت على الربا، هل نجعل الربا ممنوعا محظورا في هذا البلد أو نجعله جائزا في هذا البلد، وحصل على ذلك تصويت، وبعضهم صوت على منعه وبعضهم على إجازته. ولو كانوا حقا يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر لقالوا أن الله حرمه في كتابه بقوله وحل الله البيع وحرم الربا، ولا خيار لنا إن كنا مؤمنين في تحليله أو تحريمه، لأن الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا أساس باطل من أسس الديمقراطية. كذلك تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية التعبير والإفصاح أيا كان هذا التعبير، ولو كان مفاده طعنا وسبا للذات الإلهية. هي مسألة عظيمة جدا، ألا وهي أن المسلم والأصل في المسلم أنه لا يقدم على عمل من الأعمال حتى يعلم حكم الله فيه، وليس كما هو الآن مشاهد للعيان أن المرأة يقدم على العمل ثم بعد ذلك يأتي ليسأل هل هذا العمل حلال أم حرام، فإذا قلت له أن العمل هذا حرام ومحرم في دين الله يقول لك: أنا فعلت، كيف أفعل الآن وكيف يحصل وكيف أرقع ما حصل. إذن أنت من الابتداء وقعت في خطأ عظيم، أنك أقدمت على العمل ولم تسأل عن حكم الله فيه، بل كان يجب عليك أن تسأل عن حكم الله قبل أن تأتي العمل، ويجب عليك أن تسأل عن الأشياء التي حرمها الله عز وجل. لذلك كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. كان الصحابة يخافون أن يدركهم الشر، لذلك قال الشاعر: علمت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعلم الشر من الخير يقع فيه. أما عن قضية الدولة الإسلامية وعن تصور الإسلام لها. فأعجب من بعض المنتسبين للإسلام أنهم ظنوا أن دين الله الذي بين فيه كل صغير وكبير، بل قال أبو ذر رضي الله عنه: ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما، إلا وذكر لنا منه علما. فلا يوجد شيء إلا وهو في كتاب الله عز وجل، لا صغير ولا كبير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أحكام قضاء الحاجة وأحكام دخول الخلاء، وأن المرأة يدخل برجله اليسرى ويخرج باليمنى، وإذا خرج قال غفرانك، وإذا دخل قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويستند على رجله اليسرى ويبسط اليمنى، وغير من أحكام الخلاء المعلومة، فكيف يدعي مدع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا كيفية إقامة الدولة الإسلامية وكيفية الحكم بما أنزل الله؟ هذا بهتان عظيم. وإنما تصور هؤلاء الناس أنه لا يوجد حكم إلا عن طريق الديمقراطية التي أخذت عن الغرب، وكما أشرت أن أخذت عن أناس بعضهم يسمى بجان جاك روس وبعضهم توماس هوبز وغيره من الأسماء الغربية، ويتركون الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على جبريل الروح الأمين على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من الباطل سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. من أس الديمقراطية أيضا التي وقفنا عليها ألا وهي أن الديمقراطية تقوم على مبدأ حرية التعبير والإفصاح أيا كان هذا التعبير، قلنا ولو كان سبا للذات الإلهية وكتبه ورسله، إذ لا يوجد في الديمقراطية شيء مقدس يحرم الخوض فيه أو التطاول عليه بقبيح القول، وأي إنكار على ذلك يعني إنكار على النظام الديمقراطي الحر برمته، ويعني تحجيم الحريات المقدسة التي نظر الديمقراطية والديمقراطيون إليها، التي نظر إليها بعين الاعتبار هؤلاء القوم. نكمل عن هذا النقطة التي وصلنا إليها وهي حرية التعبير. حرية التعبير، يقول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. وكذلك يقول تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه مثل الكلمة الطيبة، هذه مثل الكلمة الطيبة. ثم ضرب مثل الكلمة الخبيثة، قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن لا حرية في الإسلام للكلمة الخبيثة الباطلة، الكلمة التي تفتن العباد عن دينهم وتصدهم عن نصرة الحق، والكلمة التي تفرق ولا توحد، والكلمة التي تعين على نشر الفجور والمنكر بين الناس. بل قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية كما يقول عبد الله بن عمر أن رجلا في غزوة تبوك كان في مجلس فقال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أحرار ولكم حرية التعبير عن آرائكم كما تشاءون، بل نزل حكم الله فيهم بأنهم قد كفروا بهذا الاستهزاء الصريح: أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا حرية للتعبير إذا كان مخالفة لشرع الله عز وجل، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوى بها 70 خريفا في النار، يهوى بها 70 خريفا في النار، هو لا يرى بها بأسا، هو ليس لا ترجع إليه هل هو يرى بأس أو لا، إنما مرجع عند الله عز وجل هل بها بأس، هل الله عز وجل منعها أو لم يمنعها، هذا هو المعيار وهذا هو الضابط. كما روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقال أيضا: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، قال: يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. هذه أول أربع مبادئ من الديمقراطية، ألا وهو مبادئ وأسس الديمقراطية. وصلنا فيها النقطة الخامسة، وهي أن الديمقراطية تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة وعن السياسة وعن الحياة. فما لله لله، وقضى العبادة في الصوامع والزوايا، وما سوى ذلك من مرافق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فهي من خصوصيات الشعب، كما يقولون دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. هذه هي ثمرة العلمانية المقيتة التي خرجت علينا، التي تدعو إلى فصل الدين عن الدولة. طبعا هذه كلها من ثمرات الديمقراطية، هي الحريات التي ينادوا بها، حرية المرأة وغيرها. طبعا مسألة فصل الدين عن الدولة والأخذ بالدين في جانب وتركه في جانب آخر، فصل الدين عن السياسات والحكم وغيرها والأخذ به في العلاقات الخاصة مثل الصلاة والزكاة وغيره، هذا طبعا من الباطل ومن أبطل الباطلات. لذلك قال تعالى: فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك يقول تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذا الذي يقع من الإيمان ببعض الكتاب في جانب الصلاة والطهارة والزكاة وغيرها من أحكام الزواج وما يسمى بالأحوال الشخصية في محاكمهم، هذا الإيمان بهذا الجانب وترك الإيمان بالشريعة الإسلامية في جانب الحدود والقصاص والدماء والأعراض وغيرها، هذا هو من الإيمان ببعض الكتاب والكفران ببعض الآخر. بل وصف الله عز وجل من يقسم ويؤمن ببعض ما أنزل الله ويكفر بالآخر بأنه هم الكافرون حقا، كما قال تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا أليما. من الأسس أيضا تقوم عليها الديمقراطية هي مبدأ حرية الشخصية، مبدأ الحرية الشخصية، فللمرء في ظل الديمقراطية أن يفعل ما يشاء ويمارس ما يشاء ما لم يتعارض مع القانون الوضعي للبلاد، وهذا قول معلوم بطلانه وفساده لتضمنه تحليل ما حرم الله تعالى على العباد وإطلاق الحرية للمرء في أن يمارس ما يشاء ويهوى من المعاصي والموبقات المحرمة شرعا. فالمرء في نظر الإسلام حريته مستمدة من دين الله عز وجل. من مبادئ الديمقراطية أيضا، ومبادئ كثيرة نحاول أن نختصر منها لضيق الوقت، ما تقوم عليه الديمقراطية من مبدأ اعتبار موقف الأكثرية وتبني ما تجتمع عليه الأكثرية ولو اجتمعت على الباطل والضلال والكفر البواح. وهذا مبدأ باطل لا يصح على إطلاقه، حيث أن الحق في نظر الإسلام هو ما يوافق الكتاب والسنة قل أنصاره أو كثره، وما يخالف الكتاب والسنة فهو الباطل ولو اجتمعت عليه الكثير من الناس. قال تعالى واصفا حال الأكثرية، قال: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما صدق نبي ما صدقت، إن من الأنبياء من لم يصدقه من أمتي إلا رجل واحد. هذا نبي لم يصدقه إلا رجل واحد، فكيف بالأكثرية المزعومة؟ الحديث في صحيح مسلم. كذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي الصحيحين: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحل، أي لا تكاد تجد فيهم من يتحمل أعباء السفر وتكاليف تبعات طريق هذا الدين إلا واحد من المئة، وهذا دليل على شدة الغربة. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعمر بن ميمون: جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة، والجماعة كما وافق الحق وإن كنت وحدك. نذكر في عجالة الفرق بين الديمقراطية والشورى، لأن البعض يزعم أن الديمقراطية هي الشورى، مثلها مثل الشورى. نذكر بعض الفروق على عجالة. نقول أن الحاكم في الشورى هو الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله. فالشورى تكون في مسائل دنيوية اجتهادية، أما الأحكام الثابتة القطعية هذه لا مدخل للشورى فيها. أما الديمقراطية فهي بخلاف ذلك، فالحاكم فيها غير الله عز وجل، كما قلنا أن الشورى في مسائل اجتهادية، والديمقراطية كذلك في المسائل القطعية والمسائل الاجتهادية، كما شهدنا أنهم أوقعوا تصويتا على تحريم الربا، والربا هذه مسألة قطعية لا تصويت عليها، فالتصويت عليها هذا من المخالفة لدين الله عز وجل ومن التشريع مع الله عز وجل الذي قال عنه لم شركاء وشرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. كذلك الشورى في الإسلام محصورة في أهل الحل والعقد، هم أهل الخبرة وأهل الدين وأهل الطاعة، هم هؤلاء يسمون بأهل الحل والعقد. ليس كل من هب ودب يأتي ليدخل في أهل الحل والعقد، لأنه في دين الله عز وجل هناك فرق بين أهل الإيمان وأهل الفسق والعصيان وغيره، كما قال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وقال فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما قال أيضا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فالشورى هناك فرق بين الشورى الديمقراطية، أن الشورى أهل الحل والعقد هم أهل الدين والصلاح والخبرة، والديمقراطية تكون لكل من هب ودب، تكون لأفسق الناس، بل تكون بعد في بعض الأحيان لمن وقع في الكفر عياذا بالله. هذا باختصار مسألة الديمقراطية، نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. وأنهي هذا الدرس بآية عظيمة جليلة أوقعها الله على الذين يحكمون بخلاف شرعه، قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون. هذه الآيات العظيمة الجليلة ينبغي أن يحذرها كل امرئ مسلم على نفسه، وكذلك ينبغي لك أيها المسلم أن تجتنب التحاكم إلى هذه القوانين المخالفة لشرع الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، كما أشرنا أن هذه الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية هي أحكام الطاغوت، فينبغي أن الكفر بها واجتنابها وبغضها ومعاداة أهلها كما هو معلوم في صفة الكفر بالطاغوت. أسأل الله يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك ومولاه هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله. كنتم مع برنامج شجرة الإيمان.